من قريب كنت جنبي، كنا واقفين في الميدان، كنت اصلي وتحمي ظهري، كنت انا بحمي كمان، كنت اخويا وكنت اختي، كنا ننزف دم واحد، واما راحوا الشهداء منا كان هدفنا وصوتنا واحد. اللي زرعوا بينا فتنة، واللي سرقوا بينا قتلة، هما دلوقتي اللي برضو نفسهم ما نكونش واحد، نفسهم ما نكونش واحد. أرض واحدة ورب واحد، إحنا شركة في كل حاجة، واللي ينكر يبقى جاح. البلد دي لك وليا، أرض واحدة ورب واحد، إحنا شركة في كل حاجة.